أصدر الناطق بلسان الجمعية الوطنية للمضطربين الكوريين في أمريكا يوم 5 أكتوبر بيانا يؤيد النداء الموجه إلى جميع الكوريين من المشاركين في مسيرة التوحيد بالدراجة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية.